طيب يا ابو عصايا من فضلك احكي لي حكايه جدو يا طيب يا ابو عصايا من فضلك احكي لي حكايه اوعى تنام قبل ما تقفلها افضل قولها لحد اخرها من خلصك بخش في غيرها لازم تسهر تحكي معايا جدو جدو جدو يا طيب يا ابو عصايا شرطي كمان قبل ما تقول اوعى تقول حكاية الغول بفضل احلم بيها على طول يجي اسبوع الاقيه ويايا جدو جدو جدو جدو يا طيب يا ابو عصايا يا سعيدة فيها ألغاز ومغامرة مفيدة مش معزايا ودي وعصيدة حد بتقدم بيها عشايا جدو جدو جدو يا طيب يا ابو عصايا عايز حاجة عن السواريخ أو معلومة عن المريخ مش يطوطر صار مصريخ وأميرة رح تجري ورايا جدو جدو جدو جدو يا طيب يا أبو عصايا من فضلك احكي لي حكاية اوعى تنام قبل ما تقفلها افضل قولها لحد اخرها من خلصت بخش في غيرها لازم تسهر تحكي معايا جدو جدو لازم تسهر تحكي معايا جدو جدو لازم تسهر تحكي معايا لازم تسهر تحكي معايا جدو يا جدو لازم تسهر تحكي معايا جدو لازم تسهر تحكي معايا جدو لازم تسهر تحكي معايا جدو يا جدو لازم تسهر تحكي معايا جدو يا جدو